أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الدين وأن يحشر الناس روحا فتولى فرعون كيده فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنادوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أما تسعى فأوجس في نفسه خيرة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يخبر تعالى أنه أرى فرعون التي جاء بها موسى قال الله ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى لم يصدق موسى فيما جاء وأبى أن يطيع ربه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا هذا من الطعن على الرسل في نياتهم وأنهم ليس مقصودهم الإصلاح والإحسان إلا من أرسل إليهم وأن جئت لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله عندنا قدرة مثل ما عندنا سحر مثل سحره فلن نأتي بسحر مثله واجعل بيننا وبين موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت موعد زماني وموعد مكاني لا نخلفه نحن ولا أنت مكاني قال موسى عليه السلام موعدكم يوم الدين موسى أعطاهم موعد معروف عندهم يوم الدين يوم معروف لعله يوم حيل من أعيادهم ومكانه لا بد أن يكون معروف هذا هو فرعون يجمع لهذا الموعد يجمع يجمع الكيد ويجمع السحرة في هذا اليوم ولعل التفصيل هذا فيما جاء في الآيات الأخرى قالوا أرجو أخاه وأرسل في المدائن الحاكمين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مستمعون لعلنا نتبع الساره ان كانوا مغالبين فلما جاء السحره قالوا لفرعون اين لنا اجرا ان كنا نحن غالبين قال نعم وانكم اذا كنا مغالبين جمع الساره الميقات في يوم معلوم لعله هو ذلك اليوم الذي حدده موسى يوم الدين تولى فرعون جمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لما جاءوا موسى حذرهم من الافتراء على الله والكذب عليه فيما يدعون من الباطل. مثل تعليلهم من فرعون وما يقومون بذلك من السحر. لا تفرعوا الله الكريم ليسحتكم بعذاب وقد خاب من السحر. فتنازعوا امرهم لما وعظهم موسى وحذرهم تنازعوا في امر موسى بينهم واسروا النجوى. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذا يقوله بعضهم بعض نفس نغمة فرعون. أجئنا أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا. ولعل هذا يعني حوار دائر بين السحرة يعني للقيام بالمهمة وهي يعني مقاومة موسى وتقديم السعر الذي يرون أنه يغلب أو أنه أعظم وأبلغ من سحر موسى المدعوم الذي زعمه. ثم أتوا صفر وقد أفلح اليوم من الثاني. ثم جاء يعني الكلام في البداية من يبدأ بتقديم ما معه وتقديم ما عنده. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى. قال بل ألقى. وهذا من توفيق الله له ولحكمته أنه لم يبدأ بل أمرهم أن يقدموا وأن يبدأوا هم. وهذا ما جاء في كل الشهور جاء هذا المعنى في قصة موسى في مواضيع. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم هارون وموسى فسقط في يد فرعون. هؤلاء السحر الذين جمعهم وحشدهم من أقطار البلاد الآن يسجدون لرب موسى وهارون. فماذا يفعل؟ ما عنده إلا التهديد. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. الأصل أنهم لا يتصرفون إلا بإذنه لا يتصرفون. فهو يريد أنهم لا يؤمنون بموسى وهارون إلا بإذنه. يأخذون تصريح من هذا من حمقه وجهله وفساد عقله مع كفره أن أذن لكم. فما عنده حجة إلا أن يهددهم. آمنت له قبل أن إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. هذه هي العقوبة التي هددهم بها أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كأن يقطع اليد اليمنى والرجل من خلاف. فلا تصرف لا بقيام ولا مشي ولا بأيديهم من خلاف. ولو صلبنكم في جذوع النخل. هذه العقوبة الثانية يربطهم في جذوع النخل ويصلبهم ويشدهم في الجذوع. ولماذا اختار جذوع النخل؟ يعني لو صلبهم على جذع شجرة يعني من الأشجار افرض مثل الأسد جذع الأسلة متقارب متساوي ما يكون فيه تأثير على بدن المصلوب كثير. إنما يكون مشدود عليه لا يتصرف، لكن من جذوع النخل. تتصورون الفرق؟ ها؟ جذوع النخل فيها نتوءات الكرب، أطراف الكرب الداخل، فإذا صلبوا دخل يعني بعض أبدانهم ودخلت هذه الأطراف، أطراف أصول الكرب تدخل في أبدانها، يعني في جذوع النخل. لم يقتصر على في الآيات الأخرى جاء ذكر كما في بعض القراءات كقوله تعالى: أسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال: وعنده علم الساعة. الله الله، يعني قوله تعالى: وأكاد أخفيها، قال المفسرون: أكاد أخفيها عن نفسي. هو عالم بها لا يعلم متى الساعة إلا الله، لا يعلم متى ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيه إلا الله، يسألونك كأنك حفيظ، قل إنما علمها عند الله. ولكن يدل على يعني شدة إخفاء أول إخفاء الساعة. الله أخفاها عن جميع أهل السماوات، حتى أفضل الملائكة وأفضل البشر لا يعلمان. لما قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنه في أعلم الناس. نعم. وقال: وعنده علم الساعة فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى. الله الله الله. نعم. من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك إن كان كافرا بها غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها بالباطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه، متبعا في ذلك هواه ليس قصده الوصول إلى الحق، وإنما قصاره اتباع هواه. إياك أن تصغي إلى من هذه حاله، أو تقبل شيئا من أقواله وأعماله الصادة للإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى أمن هذه حاله، لأنه من أقوى ما يكون على المؤمن بوسوسته وتجئيله، وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داء إلى باطل، يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله، أو يوقع الشبهة في القلب. وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تمت تم أمر الدين، ونقضه أو فقده بنقضها أو نقض شيء منها. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ونظير هذا. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب. كان في سورة سم كان في سورة كلام لا لا وشقاوتهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى من آمن بالله. نعم، الصابئين يمكن سورة الحج أو سورة البقرة. لا، المائدة الصابئون. نعم، مشهد خذ مع طيب. نعم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص، سورة المائدة، أي آية المائدة. نعم. وقوله فتردى أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريقا طريق من يصد عنها من يصد عنها. وقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها. الآيات لما بين الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه. فقال وما تلك بيمينك يا موسى هذا ما حذره تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع في تقول هذا ما حذره تعالى. نعم، الله يعلم ما في يده ما في يمينه. نعم، لكن هذا في تنبيه من شأن الأصل يوم يعني هذه الأصل لها شأن كما في آخر الآية. نعم، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام فقال موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ذكر فيها هاتين المنفعتين: منفعة لجنس الآدمي هو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة، ومنفعة للبهائم هو أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في شجر الخط ونحوه هش بها أي ضرب الشجر ليساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. جاء في الحديث أنه ما من نبي إلا رعى غنم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى غنم لقريش. الغنم يعني حيوانات هادئة واجهة، رعاه الغنم يقول عندهم انا وحلم ورفق بغلاف رعاه الابل يتاثرون بطبيعه الابل يكون عندهم عنف وخبر بغلاف رعاه الغنم فمن حكمه الله انه يهيئ من يختاره للرسالة يحيئه حتى يكون حتى يغلب على خلقه اللين والرفق والطمأنينة والرحمة. نعم. ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها أجاب بعينها ومنفعتها فقال الله له ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده وهو أن يظن أنها تخيل لا حقيقة فكونها تسعى يزيد هذا الوهم فقال الله لموسى خذها ولا تخف أي ليس عليك منها بأس سنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها وصفتها إلى كيف كانت عصا فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها هذه آية ثم ذكر الآية الأخرى فقال واغمض يدك إلى جناحك يدخل يدك في جيبك وضم عليك عودك الذي هو جناح الإنسان تخرج بيضاء من غير سوء أي بيضاء ساطعا من غير عيب ولا ضرس آية أخرى قال الله فذا كان برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين لنريك من آياتنا الكبرى أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إلى مطهر يا نعم إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.